الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. نرحب بسعادة العميد عبيد مهير بن سرور والأخوة في الإدارة، وأيضا هيئة كهرباء ومياه دبي، ونرحب بسعادة عبد الله سعيد عبيد الله النائب التنفيذي للمؤسسة للرئيس، وكذلك الدكتور يوسف الأكرف النائب التنفيذي للرئيس، ونرحب أيضا برعاة هذه الليلة مستضيفي هذه الدورة ندوة الثقافة والعلوم، ويمثلها اليوم سعادة المستشار إبراهيم محمد بو ملحة نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، وهو أيضا رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. فباسمه أرحب بكم جميعا في هذه الليلة من ليالي جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. وحتى لا أطيل، فمحاضرنا جميعا مشتاقون لسماع كلماته فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي شحاتة، أحد الدعاة إلى الله في العصر الحديث، من مواليد محافظة المنيا بصعيد مصر. نشأ فضيلته في أسرة طيبة ملتزمة تتكون من أب وهو أحد أعيان الوجه القبلي بمصر، وأم تحفظ بفضل الله أغلب القرآن الكريم، وثلاثة أخوة وأختين. حفظ القرآن الكريم وهو في العاشرة من عمره، والتحق بالتعليم العام وسار فيه بتفوق واضح. تنقل فضيلته وهو صغير بين أيدي أساتذة وعلماء في شتى العلوم الشرعية، من فقه وتوحيد وتفسير وسيرة وأصول فقه وعلوم حديث، وحفظ على يد أساتذته صحيحي البخاري ومسلم بالأسانيد عن ظهر قلب. وكان لهذا الحفظ أثره الواضح في تلقيه العلم طوال سنوات عمره. وتزوج فضيلته من حفيدة العلامة الإسلامي الشيخ محب الدين الخطيب، وله من الأبناء 5. وبعد تخرجه من كلية الزراعة انتسب فضيلته إلى كلية الدراسة العربية، دراسات العربية والإسلامية، وحصل منها على الليسانس ثم الماجستير في الفقه المقارن. والشيخ عاشق للغة العربية وآدابها وعلومها، وتأثر كثيرا بشخصية الإمام أبي حنيفة والإمام التيمية والإمام الحسن البصري والإمام أبي حامد الغزالي. وأسهم فضيلته في الكثير الآلاف من المحاضرات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية والخطب. أترككم مع فضيلته وعنوان المحاضرة لهذه الليلة: فقه الحياة. فليتفضل مأجورا مشكورا. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نحيي جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في عامها 15 وفي دورتها 15، ونحيي القائمين عليها، وجزا الله خيرا سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم راعي هذه الجائزة العملاقة التي ولدت كبيرة وتكبر عاما بعد عام. وحيى الله الأخ والصديق مستشار إبراهيم بو ملحة القائم دائما وإخوانه على أمر هذه الجائزة بالرعاية، فتتقدم من عام إلى عام. وهنيئا للجائزة في اختيار الشخصية الإسلامية لهذا العام سمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان حفظه الله. هذا اختيار يعني موافق لأهله تماما، بما يترك هذا الإنسان العظيم بصمات في العالم الإسلامي كما كان يصنع والده حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة، مواطنين ومقيمين على أرضها، وحفظ عليها أمنها وأمانها، وأمن كل بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وطرد عن كل مجتمعات الإسلام شياطين الإنس والجن، ورزقنا وإياكم فهما لكتابه سبحانه وتعالى. وهنيئا لكل من يخدم كتاب الله عز وجل في الشرق أو في الغرب، بوركت يد تمتد إلى هذا الكتاب العظيم لتترك بصمة في هذه الحياة. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن وخاصته، وحشرنا وإياكم في زمرة الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، هل للحياة فقه؟ الحياة التي نعيشها هي مرحلة بين مرحلتين سابقتين وبين مرحلتين تاليتين. أما المرحلتان السابقتان عالم الذر وعالم الأرحام، ثم نأتي هنا إلى عالم الشهادة الذي نريد أن نتحدث عنه قليلا، ثم نرحل بعد ذلك إلى عالم البرزخ، ثم عالم الآخرة حيث يحاسب الإنسان على صغير الأمر وكبيره. لكن فهم الحياة وفقه الحياة التي نعيشها ونعيش أيامها تحتاج إلى مدخل. مدخل المؤمن هو علاقته بالله عز وجل. فأنا وأنت عبارة عن قبضة من تراب الأرض ونفخة من روح الله عز وجل، فأيهما غلب غلب؟ الإهاب الترابي إذا غطى الإهاب النوراني الذي فيه قدسية روح الله سبحانه وتعالى التي جعلت الأمر الإلهي للملائكة بالسجود لآدم، ما أمره بالسجود إلا بعد أن صارت فيه هذه النفخة النورانية، بعد أن صارت فيه هذه النفحة القدسية، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فما أمرت الملائكة وهم الأطهار الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الله عز وجل أمرهم بالسجود لهذا الخليفة، هذا المخلوق الذي لم ترحب به الملائكة ترحيبا كبيرا في البداية، عندما خبرت وأعلمت أن الله عز وجل قائلا لهم إني جاعل في الأرض خليفة، لم تتفائل الملائكة بنا، يعني في البداية لم يكن التفاؤل داخلا إلى الملائكة، بالعكس يعني كان صورة من صور التشاؤم مع مخلوقات لا تعرف التشاؤم. لكن يبدو أن الملائكة كانت تستقرئ من خلف حجب الغيب النورانية العجيبة أن هذا المخلوق قد يحدث أضرارا كما صنعت المخلوقات التي سبقت من جن وحيوانات وعالم بحار وعالم طير وغيره، القوي يفتك بالضعيف، الكبير يلتهم الصغير، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فأعلمهم رب العباد عز وجل أنه يعلم ما لا يعلم غيره، لأن رب العباد عز وجل هو العليم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه الحياة التي جيء بها بأول البشر آدم بعد أن هيئت له هذه الأرض من باب تهيئة المسكن قبل وصول الساكن، المسكن هيئ تماما قبل أن يصل الساكن، وصل الساكن وجد الجبال، الجبال، البحار، المحيطات، التوازن الكوني، الأرض الله عز وجل بسطها، سهلها، يسرها، جعل فيها مسالك، جعل فيها الخيرات، البحار نفس القضية فيها الخيرات، هذا الهواء الجوي الذي لا يستطيع أن يعيش بدونه. فأبقى أو أوجد رب العباد عز وجل مهيئا هذا المسكن العجيب لهذا المخلوق، هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إذن جئنا لعمران هذا الكون، وكلمة استعمار استغلت استغلالا عجيبا من قبل القوى التي ابتعدت عن رب العباد وجاءت لتحتل على مدى قرون طويلة أراضينا تحت هذا العنوان، المستعمر البريطاني، المستعمر الفرنسي، المستعمر كذا. وهذه الكلمة فيها يعني من المجاوزة والتجاوز لمدلول اللغة عندنا الأمر الكثير، الاستعمار من العمران. فكيف يأتي هؤلاء وهم الذين يريدون تحويل أو تغريب أو تغيير قيمنا ومبادئنا ثم يقولون إنه استعمار؟ نحن نريد أن نضع المدلول الحقيقي هو استدمار، يعني تستبدل العين بدال، هو استدمار أو استخراب، جاءوا ليستدمروا. هؤلاء حطموا عندهم القيم ونحن حطمنا عندنا الإبداع، فاشتركنا نحن وهم في إنهاء يعني أكبر يعني ركيزتين ترتكز عليهما هذه الإنسانية، القيم ثم الإبداع، لأن استعمار الأرض يكون عن طريق الإبداع، والإبداع لا يكون إلا أن يكون موصولا بالله عز وجل. لقد أبدع أهل المعمل عندما اكتشفوا القنبلة النيتروجينية والقنبلة الذرية، هذه القنبلة التي محت هيروشيما وناجازاكي في أغسطس من مثل هذه الأيام من أكثر من 61 أو 66 سنة، سنة 1945، هذه لا ننكر أن كان فيها الإبداع الحضاري، إبداع معملي، إبداع كيميائي، إبداع عقلي، إبداع بشري، لكن لم يكن فيها منظومة القيم. فدمرت هذه دمر هذا الإبداع الغير موصول بالسماء، دمر ما أبدعه الإنسان على الأرض. ونحن بفضل الله كمسلمين ليس لنا من هذا الإهلاك نصيب، لأننا لا نحب أن نهلك الحرث أو النسل حتى إننا يعني مكلفين تماما بالحفاظ على البيئة التي نعيشها، فلا نقطع شجرا ولا نقتل سبحان الله شيء هباء منثورا. ونحن نعلم أن أبا ذر لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى نعجة تنطح أختها قال: أتدري يا أبا ذر فيما تنططحان؟ قال: لا يا رسول الله. قال: لكن الله يعلم، وسوف يقضي بينهما يوم القيامة. إن لو أن نعجة قرناء نطحت نعجة جلحاء لاقتص الله من هذه لتلك، ولو أن جبلا بغى على جبل لدك الله الباغي. قيمنا علمتنا من فم الحبيب صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذه هي قيم الاستعمار الحقيقي، استعمار الأرض، وليس استدمارا لها بتحطيم ما أبدعه الإنسان في هذا الكون. لكن المسلم له باب كبير يدخل به على فقه الحياة. كيف أفهم الحياة؟ أنا أريد أن، لأن وقت المحاضرة محدد، فأريد أن أضع لكم بابا من الأبواب، وأنتم أهل ذكاء وأهل ثقافة وأهل علم بفضل الله عز وجل أكثر مني، تستطيعون على منوال هذه المحاضرة التي سوف أعتبرها مقدمة لما سوف تصنعون أنتم في قضية كيف نقدم للناس فقه الحياة، أو كيف نفقه نحن الحياة. أولا، الناس يأتون إلى الحياة وينقسم أقسام، ويوم القيامة رب العباد عز وجل يقسمنا أقساما ثلاثة: سابقون، وأصحاب يمين، وأصحاب شمال. فإذا قلنا يعني تنظيرا أو إنزالا لواقعنا، إذا قلنا إن السابقين كانوا هم أنبياء الله في الدنيا، ثم أتباعهم أمثال الصحابة رضوان الله عليهم، هؤلاء هم السابقون، سبقونا بإحسان. ثم يأتي أصحاب اليمين الذين تغلب حسناتهم سيئاتهم، وملكاتهم التي خلقها ورزقهم بها رب العباد سبحانه وتعالى هي عبارة عن تنقية وتطهير لهذه النفس الأمارة بالسوء، فتصير نفسا لوامة أو نفسا مطمئنة أو نفسا ملهمة أو نفسا راضية أو نفسا مرضية، أو هناك نفس متخصصة أعلى هذه النفوس هي النفس الكاملة، وهي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نفوس سبع درجات: أمارة بالسوء، وبعدين لوامة، وبعدين مطمئنة، وبعدين راضية، وبعدين مرضية، وبعدين ملهمة. عند هذه الحالة السادسة يتوقف البشر، ثم ينفرد خير البشر بما قدره رب البشر أن يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب النفس الكاملة التي كملها رب العباد سبحانه وتعالى. قال أحد علمائنا: لو لم يكن رسولا لصلحت أخلاقه أن تكون رسالة أو قيما على مستوى الرسالة. خلقه القويم العظيم صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نقيس به، يعني نجعل مقياس لمنظومة القيم في الحياة. فإذا أراد علماء الأرصاد والزلازل يقيسون بمقياس ريختر، وأصبح علماء الأطوال يقيسون بالمليمتر والسنتيمتر والمتر، وعلماء الأوزان يقيسون بالجرام وبالكيلوجرام، نحن نقيس الأخلاق بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أردنا أن نقول هذا يوازي 1% من خلق رسول، 1 من 99، 1 من 1000، 1 من 1,000,000، إذا هذه هي المنظومة التي فقه بها النبي صلى الله عليه وسلم الحياة وأوصلنا إلى هذا الأمر. أنا أريد أن أخذ مدخلا واحدا وهو العبادة. كيف نفقه الحياة من داخل عبادتنا لرب العباد عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أول شيء العبادة المتكررة، ألا وهي الصلاة. الصلاة تبدأ بالأذان، والعجيب أن كلمة الله أكبر التي نسمعها لم تأتي بهذا النص في كتاب الله عز وجل. كلمة الله أكبر لم تأتي، وإنما جاءت ليلة البحث عن الحقائق مع الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. خرج في رحلة البحث، رأى القمر أو رأى كوكبا، أول ما رأى فيعني يتماشى مع قومه. قال هذا ربي. فلما افل قال لا احب الافني. بعد هنيهة رأى القمر بازغا قال هذا ربي هذا اكبر. وجد القمر قد افل. دعا رب العباد عز وجل لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين كده انا ابتعد عن الطريق. لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي خلاص الشمس هنا او اوضح اكثر ظهورا. لكن الشمس غربت. فاصبح سيدنا ابراهيم يوضح في البداية انه لا اكبر او لا شيء يقال له اكبر الا رب العباد سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم يتماثل مع حفيده صلى الله عليه وسلم في مسألة تقلب وجهه في السماء ليرى كوكبا ويرى قمرا ويرى شمسا مع حفيده صلى الله عليه وسلم عندما قال له ربه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فكما ان الخليل اخذ ولده رضيعه وهاجر امه زوج الخليل وتركهما في مكان بلقع لا انيس ولا جليس ربنا ليقيموا الصلاة، كان نفس القضية بعد الاف السنين يأتي حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليأمره رب العباد ان يتوجه 17 شهرا الى المسجد الاقصى ثم يراه وكأنما يريد ان يصرف وجهه عن هذه القبلة حتى لا يقول اليهود كذا وكذا. لكن رب العباد عز وجل اراد ان يعلمنا او يعني نأخذ من هذه شيء في فقه العبادة وفقه الحياة، لان الحياة من غير عبادة تصير معيشة. في هناك معيشة وفي حياة. المعيشة تعيشها كل المخلوقات، الحشرة تعيش والنحلة تعيش والصرصار يعيش وعزكم الله الدبة تعيش الجمل يعيش، ومن اعرض عن ذكري لم يقل رب العباد فان له حياة ضنكة، لا فان له معيشة ضنكة. الحياة او وجود الانسان على هذا الكون دون منهج دون قيم دون فقه للحياة تصير معيشة ولا تصير حياة. الحياة هي عبارة عن جاء من الحياة الربيع المطر ينزل فيحيي الارض بعد موتها، هكذا القرآن ينزل على القلوب فيحييها بعد موتها بعد ان يسقم القلب او قد يموت من الغفلة. رب العباد عز وجل ينزل على هذا القلب هذا الذكر وهذه النفحات الايمانية بقراءة كتاب الله عز وجل. ثم تقول عائشة لمن قالت ان قلبي قاس قالت لها ألين الكلام لليتيم او امسحي رأس اليتيم. سبحان الله، مسح رأس اليتيم يظهر شيء من الرحمة. فهذه التي يقولون عنها لغة الجسد، انا لما اذهب الى دار اليتامى او ازور اليتيم اذا مسحت على شعره هذه لغة جسد. اذا يستشري كما قال الحديث من مسع على شعر اليتيم كان له بكل شعرة من شعر اليتيم حسنة وفاضت الرحمة من أخمص من مفرق شعره إلى أخمص قدميه. لماذا؟ لأن الإنسان لابد أن يلين قلبه. تلين القلب نوع من فقه الحياة. نأتي لأول نوع من النداء المتكرر 5 مرات الله أكبر. الله أكبر هذه جملة قد تكون احيانا في اللغة العربية جملة مفيدة، الله اكبر لا اكبر من الله، او اذا اعتبرناها مبتدأ وهناك خبر فخبره خبر هذه خبرها خبر هذه الجملة هو الحياة كلها. الله اكبر من كل شيء. فاذا دخلت على غني او عظيم فتضعضعت لغناه ذهب ثلث ديني والعياذ بالله. ومن استعز بشيء غير الله جعل الله ذله على يديه، لا اله الا الله. ولذلك قال علماؤنا اذا ظلمت من انسان بعض العلماء الكبار قالوا لا تدعو على الظالم. كيف من حقك ان تدعو؟ لكن كما قال العلماء ان ظلمه اسرع اليه من دعائك عليه. ظلم الظالم حبل يلتف على عنق الظالم، لان الدعاء يستجاب الان او بعد حين. قال ربنا وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الكلام هذا لمن؟ للمظلوم. فقد الى ان يأتي نصر الله عز وجل الذي يأتي في الوقت الذي يريده الله لمصلحتك انت، اترك الظالم لله عز وجل يقتص لك منه، لان ظلمه اسرع اليه من دعائك عليه. هذا الامير الذي دخل بستانا مليئا بالرمان. فقال للبنت الصغيرة بنت صاحب البستان، هي لا تعرف ان هذا هو الامير، فقال لها: يا بنيت، هل تأتي تستطيعين ان تأتي لي بعصير من هذا الرمان؟ قالت: نعم يا سيدي. غابت وجاءت يعني اناء كبير فيه كم كبير من العصير. شرب الامير، وجد طعم العصير جميل. قال: كم رمانة عصرتي؟ قالت: رمانة واحدة. يا سبحان الله، بهذا الطعم هل تستطيعين ان تعصري لي رمانا اخر؟ قالت: بلى يا سيدي. نعم. ذهبت. قال الامير في نفسه، بدأ الشيطان يتحرك، بدأ فقه الحياة يغيب، بدأ الظلم الذي عند الانسان، بدأت قضية الملائكة اتجعل فيها من يفسد فيها. يقول: في امارتي انا بستان بهذا الجمال ليس عندي انا، وجب علي ان اعود الى مجلس الامارة او دار الحكم واضم هذا البستان الى مملكتي. جاءت البنت بنصف كمية العصير، بنفس الاناء بس نصف الكمية، شربه وجده مرا حامضا. قال: يا بنيت، من اين هذا العصير، من اين هذا الرمان؟ قالت: من نفس الفرع الذي جئتك به. وكم رمانة عصرتي؟ قالت: خمس رمانات. خمس رمانات، خمس رمانات عملت نصف الكمية، ورمانة واحدة عملت كمية ضعف، وطعم الاولى حلو وطعم هذه حامض. قال: وما السبب يا بنيتي؟ هي لا تعرفه. قالت: عسى ان يكون اميرنا غير نيته. غير النية، فالنية الصادقة هي التي تضع البركة. ولذلك عمر بن عبد العزيز وجد في عبد الملك بن مروان، وجد حبة قمح في حجم ومساحة يعني نواة التمرة في بيت المال، بيخلصوا بيت المال، وجدوا حبة قمح بهذا المنطق. ما كانش فيه استنساخ النبات الى عملية الاستنساخ وغيرها، او القمح الهجين المهجن. قال: هذه قمحة كانت تنتج ايام العدل. ولما قال الرجل العجيب، لما رأى وهو ذاهب الى دمشق، رأى 30 كلبا في قطيع الغنم، فقال: يا راعي الغنم، يكفي كلب او كلبان بس، انا اول مرة اشوف قطيع في 30 كلب، ليه؟ قال: هذه يا سيدي ليست كلاب، هذه ذئاب. قال: عجبا، ذئاب ترعى مع اغنامكم؟ قال: منذ ان تولى ابن عبد العزيز، حفيد عمر بن عبد العزيز، منذ ان تولى ابن عبد العزيز ترعى لنا الذئاب اغنامنا. فذهب الرجل يبشر عمر في دمشق: يا امير المؤمنين. وحكى له القصة. قال عمر له ولنا: نحن قوم اصلحنا ما بيننا وبين ربنا، فاصلح الله بين الذئب والغنم. وفي يوم من الايام قال رجل في البادية في الحجاز: لابد ان عمر قد مات. تعجبوا: هل ادراك احد؟ قال: لا، لا في لا ستلايت ولا فضائيات ولا لا سلكي ولا محمول ولا منقول ولا متحرك ولا، ما الذي ادراك؟ قال: لقد هجم الذئب على الغنم. كان في نفس اللحظة خرجت روح عمر، كأن العدل والامن والامان يأتي بان نعدل مع انفسنا، ونعدل مع ذوينا، ونعدل عمن يعني نمتلك امرهم. عندئذ نفقه فقه الحياة. لماذا؟ اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. الله اكبر. هذا اول باب من ابواب فقه الحياة. اي ايها الانسان، اترك ما في يدك، اترك كل ما تشغل به من الدنيا واحوالها، لان رب العباد يناديك يقول الله اكبر. لكن نحن جردنا كلمة الله اكبر من محتواها، فصارت للتعجب احيانا، وللاستحسان احيانا، ولرؤية شيء جميل احيانا، ولان يعني سبحان الله الكلمة كأنها لا تترك عندنا معنى اكبر من هذا. لكن الله اكبر اي اكبر من كل شيء تفكر فيه او تعمل من اجله. اولا يعني سيدنا عمر الله يرضى عليه، وعلى الطريقة الابراهيمية ذاتها، تمنى ان يكون للمسلمين شعار، واقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان موعد الصلاة لما يأتي ندق جرس او نوقد نار او يعني كيف ننادي على الناس. رجع عمر مشغولا بالقضية، فلا نستطيع ان اقول ان عمر رأى رؤية، لا، بل كانت الرؤية واضحة عند عمر. يعني هو مش قضية رؤية يراها في المنام ان يعني يقول لمن رأى في الرؤية ان واحد معه جرس قال اتبيعني هذا الجرس؟ قال بما تصنع به؟ قال عمر يعني ندق به عندما نريد ان ننادي المسلمين للصلاة. قال الا ادلك على شيء افضل من هذا؟ اذا جاء وقت الصلاة قل الله اكبر الله اكبر أشهد. وقال الاذان. فلما رأى صحابي اخر نفس الرؤية في نفس الليلة وبلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم واقرها اصبح هذا الاذان رؤية اجتمالية او رؤية واسعة لقضية نداء المسلمين للصلاة اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. ثم نأتي للعجب. يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. من الواجب ايه؟ حي الى الصلاة. حي يقولون عليه اسم فاعل بمعنى ايه؟ اقبل او تعالى او هلم. صح هذا المعنى واسم فاعل معناه كده هلم تعالى الى الصلاة. لكن المؤذن يقول حي على الصلاة ليس حي الى الصلاة. لماذا؟ لانك اذا جئت مستقبلا البيت الحرام من مسجدك في بلدتك في قريتك في محلتك في ربعك في شارعك في مكانك الذي انت فيه فانت تأتي لكي ترفعك الصلاة لأعلى. حي على الصلاة لأنها علو. فكأن الصلاة مصعد تصعد به بعيدا عن أدران الدنيا وتقول عندما تدخل في الصلاة الله أكبر. فيها ثلاثة أسرار عجيبة. أولا تسمى تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام يعني إيه تكبيرة الإحرام؟ يعني يحرم بعدها ما كان قبلها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنك ترفع الدنيا كلها إلى عقلك لأن العقل هذا هو مناط التكريم الإلهي. ولقد كرمنا بني آدم وعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منه. حمل الإنسان أمانة العقل فحمل معها أمانة التكليف. لكن بقية المخلوقات قالت يا ربنا نطيع طوعا أو كرها. قالت أتينا طائعين. ها السماوات والأرض وما فيهن اتوا طائعين. فاصبح التسبيح والتقديس والتحميد لله عز وجل لا ينقطع. وابن مسعود يدلنا على امر عجيب. وما من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لكننا من كرم الله علينا ان ربنا اخفى عنا هذه التسبيحات. الكراسي التي تجلسون عليها الان تسبح. الكاس الذي في يدي الان يسبح. هذا القلم يسبح. لماذا لا نسبح تسبيحه؟ قال ابن مسعود لو سمعتم تسبيحه ما استفدتم منه. كيف؟ انت الان تريد ان تجلس على الكرسي يقول سبحان الله. بالله عليك تعمل ايه؟ تمسك الشاهد من الاولى انا لله وانا اليه راجعون. حرام بالله مش هشرب. تاكل لقمه الخبز تقول لا حول ولا قوه الا بالله ترميها. فمن فضل الله والا لصارت الدنيا ضجيجا. فمن كرم الله انه يخفي. لكن لما ترق القلوب والإهاب النوراني يتغلب على الإهاب الترابي كما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع تسبيح الحصى بين يديه. لما يمسك الحصى يقول أعرف حجرا كان كلما مررت عليه بمكة سلم علي. فلما يعد على الحجر السلام عليك يا رسول الله السلام لا إله إلا الله. فإذا الكون كله في حالة تسبيح. والنغمة النشاز الوحيدة في هذه الفرقة المسبحة في هذا الكون هو الانسان المكلف. عندما يعصي يخرج عن الجوقة المسبحة العالمية الموجودة في الكون كله. وسبحان الله العظيم رب العباد عز وجل يعني وما تسقط من ورقة الا يعلمها. يعني بمثال في غابة من غابات كندا مثلا يعني هناك على شواطئ بحيرة انتاريو مثلا تسقط ورقة في غابة لا احد يدري بها. لكن هذه الورقة لما سقطت عملت خلل في كم الاكسجين الموجود في الهواء الجوي فتعوض بشجرة اخرى في مكان اخر في مساحة اخرى يعلمها رب العباد ليحدث هذا التوازن في الكون. فالشجرة الورقة التي سقطت قلت لان اي شجرة في هذا الكون الذي نعيش فيه تخرج كمية من الاكسجين في عملية التمثيل الكلوروفيلي هي التمثيل الضوئي يكفي لتنفس 80 شخص. فاذا قطعت شجرة واحدة سبحان الله شجرة واحدة، إذا قطعتها فأنت قطعت الهواء الجو الأكسجين على 80 إنسان يتنفس. وكلما زرعت شجرة جديدة كلما أعطيت أمل ل80 إنسان يتنفسون هواء نقيا سبحان الله. فكل ورقة تسقط من في هذه الأشجار يعلمها رب العباد سبحانه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا كون يدبره خالقه سبحانه وتعالى. فأنت تقول تسمع الأذان حي على الصلاة، تعال اركب المصعد حتى ترتفع، ثم حي على الفلاح. الفلاح مساوي للصلاة تماما، فإذا لم تفلحك الصلاة فلا خير فيها. والفلاح جاي من فلح الأرض، أي شقها، شق الفلاح يأتي بالفأس أو بالآلة ويعزق الأرض ويضربها حتى يخرج الباطن يتشمس ويخبئ الظاهر، وتقع الشمس والتهوية في هذه التربة وتتنفس سبحان الله وتظهر النباتات. فحي على الفلاح كأنك تريد بهذه الصلاة وبالإتيان إليها كفقهك لهذه الحياة أو من باب فقهك لهذه الحياة أن تفلح قلبك بأن تشقه ليدخل إليك النور. والنور لا يدخل إلا بعمل. فأنا قلت إن في تكبيرة الإحرام أمور ثلاثة. الأمر الأول أنك ترفع الدنيا إلى عقلك، لأن الإسلام لا يقوم على الخيالات ولا على الأوهام، لا يقوم على الخزعبلات والطلاسم وهذه الأمور، هذا علم أو هذا ليس علما، هذا جهل. تمام؟ دي الأمر الأول. الأمر الثاني أنك تأخذ الدنيا التي تشغلك عن الله على ظهر راحتيك وليس على باطنها، وليس في باطنها. في باطنها تأخذ الشيء الثمين، عندما تناولك زوجتك رضيعك لا تحمله هكذا، وإنما تحمله هكذا لأنه شيء مهم، لكن الشيء الغير مهم تحمله هكذا. أو إذا أردت أن تشيح لإنسان وتقول له هذا كلام غير مضبوط، هل تقول له هذا خطأ أم تقول له هذا خطأ؟ تشير له بإيه؟ بظهر كفك. فأنت تحمل الدنيا التي لا قيمة لها وتلقيها خلف ظهرك، ثم تقول مع هذا الكلام الله أكبر، لتشعر نفسك أنك تريد أن تنقطع بضع دقائق بينك وبين الله عز وجل، والفرق والبون شاسع ما بين لقائك بمسؤول من المسؤولين وبلقائك بالله عز وجل. لقائك بالمسؤول أنت تطلب موعدا، أنا أريد أن أقابل معالي الوزير الفلان أو المسؤول الفلان، ترسل رسالة أو تقابل السكرتارية وينظر في طلبك، فهو الذي يحدد الموعد، ده رقم واحد، هو اللي يحدد الميعاد، وبعدين يستمع إليك قليلا ثم يتكلم ثم ينهي اللقاء، هو الذي ينهيه. طيب بارك الله فيك، أنا أشوف قضيتك هذه وأحلها، خلاص؟ طيب، ولله المثل الأعلى. في الصلاة أنت الذي تحدد الموعد، انت هتصلي الساعة 10 بالليل، 12، الساعة 3، الساعة 5، سبحان الله، انت الذي تحدد. وانت تتكلم ورب العباد يسمع. اذا قلت الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، اياك نعبد واياك نستعين، هذه ما بيني وبين عبدي، فالعلاقة بهذا المنطق. وانت الذي تنهي اللقاء، ممكن تصلي في دقيقتين زي ما بتعمل كده ما شاء الله، لا قوة الا بالله، ما حد يقدر يحصلك، لا قوة الا بالله. وبعدين اولادنا لما تتفرج عليهم وهم يصلون عندهم الحروف الامتصاص، ما فيش في اللغة حروف امتصاص، لكن هو عنده فقه جديد اسمه امتصاص الحروف، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وبعدين يتذكر موعد ايه المباراة، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ويل للضالين، شفط الفاتحة بقوة ماصة عجيبة ولم ندرك أي حرف منها. وقال الشافعي يجب أن أسمع منك كل حرف من حروف الفاتحة ظاهرا، فإذا اختفى حرف من حروف الفاتحة بطلت الصلاة. لأنه هو بيعمل إزاي؟ يقول غير مغضوب عليهم ولا الضالين، وهو نازل إيه ياخد عشان ما ياخدش وقت، يعني مش مستني لما يقول ولا الضالين واقفا، لا، ولا الضالين إيه متحركا. ده من الواجب آمين ليست من الفاتحة، لكن آمين استجب يا رب. وقال المالكية وجب أن يأتي الإنسان بالفاتحة واقفا، واقفا سبحان الله، وبعدين وهو واقف لا يأتي بها متحرك. ما ينفعش أن أنا وأنا قائم من الركعة الأولى للركعة الثانية أبناؤنا يقرؤون نصف الفاتحة لغاية ما يستوي واقفا يكون وصل إيه لغير المغضوب عليه. فهل هذه صلاة؟ قال له صلي فإنك لم تصلي. عاد الرجل وصلى، لم يقل له صلاتك ناقصة، صلي فإنك لم تصلي مرة ثانية، صلي فإنك، قال لا أجيد إلا هذا يا رسول الله. قال إذا جاء وقت الصلاة فكبر واقرأ ورتل واركع واطمئن وارفع واطمئن واسجد واطمئن وافعل ذلك في صلاتك كلها، فإن لم تفعل فإنه خداج. ولما دخل أبو هريرة رضي الله عنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي منفردا نفل، فقال فرصة أصلي جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف على يمينه متأخرا، فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالفاتحة ثم بدأ بالبقرة، فمنى أبو هريرة نفسه وقال يركع في ربعها. مش معقول يعني هيقرأ يعني 70 آية رضا نعمة، فلم يركع، فمنى نفسه وقال يركع في نصفها، يعني 143 آية لم يركع، قال يركع في 3/4، لم يركع، فخلاص أبو هريرة وصل ليقين أنه يركع في إيه؟ في نهايتها. أنهى الرسول البقرة وبدأ بآل عمران. فأبو هريرة شعر يعني تخيل أنت القضية، فربعها نصفها 3/4 أنهى وبدأ بالنساء. فلما ركع استغرق في ركوعه ما استغرق في وقوفه، فلما جلس وقام الى الركعة الثانية ما قام ابو هريرة. بغيت كده يعني اكتفينا، هذه صلاة خاصة لرسول الله، وجعل يعني وجعلت قرة عين في الصلاة، هذه درجة عليا، هذا يعني هذه اشراقات. وايه ابو هريرة يقول ما مر بآيات من آيات الرحمة الا وتوقف وسأل الله رحمته، ومر من آيات من آيات العذاب الا وتوقف وسبحان الله. ويعني من باب تخفيف المحاضرة انا داخل فيكم شمال من الاول، يعني اخ كريم من الاخوة اللي كانوا في السجن 30 سنة يحكي قصة لطيفة، وقال دخلوا معهم اخوة كلهم ما شاء الله زي حضراتكم كده يعني، بس مش مساجين حضراتكم في الصلاح يعني في الصلاح، فدخلوا معهم في الزنزانة واحد تاجر مخدرات هو لا يصلي، فلما دخل جاء صلاة الظهر حرجا قام صلى معه، جاء صلاة العصر صلى معه، المغرب العشاء حمد ربنا ان الليل جه عشان ايه ينام، هو لا يصلي. الساعة 1:30 صحوه ايقظوه، قم، قال في ايه؟ الصلاة، صلاة ايه لسه الفجر؟ ده قيام الليل. وبعدين قام محرجا، طبعا قيام الليل وناس في الزنزانة يريحوا في الصلاة يعني، فقرأ الاخ من البقرة يركع في ربعها يركع في نصفها، ما الليل طويل، فهم ساجدين اذا باحد المصلين من الاخوة ينفجر في الضحك، فانفجر الجميع في الضحك. ايه القصة؟ تاجر المخدرات يقول في السجود ايه؟ يا رب هو ايه اللي عملته؟ اللي حطيتني مع اولاد الذين دول ما بينقطعوش في الصلاة لا ليل ولا نهار، في ايه؟ سبحان الله العظيم. ولذلك انت تفهم قضية تعذيب سيدنا سليمان للهدهد، تهديده، كيف يهدد هدهد صغير؟ الهدهد ده كم جرام بالله عليك؟ 200 جرام؟ 100 جرام؟ كيف يهذب؟ لو عذبنا سليمان بجلالة قدره وبعظمته وبما آتاه الله يعذب هدهد، يعمل له ايه يعني؟ ينتفرشه؟ يعمل له ايه يعني؟ ماذا يصنع له؟ قال يضعه مع جنس من غير بني جنسه. هذا صورة من صور العذاب. تضع رجل صالح وسط طالحين. تضع زوجة طيبة مؤمنة تقية مبتسمة مع رجل يعني نسأل الله ان يرحمنا واياكم. او العكس، سبحان الله، هو يشعر ان كل ما كلمته زوجته يشعر ان الاكسجين انسحب من الهواء الجوي، حس ان خلاص روحه تطلع. لو سافر معها ينظر ويقول ونعوذ بك من كآبة المنظر وسوء المنقلب، لا اله يعني سبحان الله، ناس يعني مش منكم، مش في هذه القاعة، في قاعة اخرى اعرفها. المهم حبينا بس نغير الجو العام للقضية. المهم يعني من اعجب ما يرى الانسان رجل في سوق من الاسواق في دبي يوقفني في الازدحام يريد صورة، زوجته معه منتقبة، صورين، فالناس وقفوا من هنا وقفوا من هناك، بعد ما صف بعد المجهود هذا وهذا الحرج كله سبحان الله، اسالك سؤال، انت مين؟ علق انت بس ان شاء الله. المهم يعني ما ادري يعني نزل علي الهام وحي ان نصور مع هذا الرجل اللي ماشي، المهم ما علينا. نعود الى قضية فقه الحياة. الماء النازل من السماء يحيي الارض فاحيا به الارض بعد ايه؟ بعد موتها. والصلاة الصاعدة منك عندما تقول الله اكبر هي التي تحيي القلب. وبين احياء ارض القلب واحياء الارض التي من حولك تشابه كبير، فلا تحيا سبحان الله القلوب الا بالدخول في فقه الحياة من هذه العبادة بهذا التركيز. بمعنى اننا لما سبحان الله يقول العلماء ان الانسان لما يتوضأ، وسوف نأتي لفقه الحياة في الوضوء، يتوضأ تتناثر الذنوب من اليدين ومن الفم ومن الانف ومن الوجه، فاذا بقيت للانسان ذنوب وهذا من كرم الله تضعها الملائكة على رأس العبد، تضع الذنوب على رأس العبد، فاذا وقف يصلي وركع تناثرت الذنوب، فاذا رفع تناثرت الذنوب، فاذا سجد تناثرت الذنوب، فاذا جلس تناثرت الذنوب، فاذا سلم خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. ولذلك اقول دائما لا تحزن ان اباك عندما فارقته روحه لم ينطق بالشهادتين. في ناس بتحصل لها ذعر، يقول ابويا مات وكان رجل صالح بس ما نطق بالشهادتين، وانتم قلتم لنا من كان اخر كلامي لا اله الا الله دخل الجنة. يا مؤمن هل اموت انا الا في اوقات خمسة؟ يا اما اموت بعد صلاة الصبح، يا بعد الظهر، يا بعد العصر، يا بعد المغرب، يا بعد العشاء، في اوقات تانية في اليوم، هذه الاوقات. فاذا كان مت بعد الصباح انا اخر شيء عملته ايه؟ صليت ايه؟ وفي الصبح ماذا قلت في التشهد؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اذا القضية هنا محسومة. انت مت بعد الظهر بعد العصر، لا يقول بس ابويا كان في غيبوبة من ثلاثة اشهر وماله، اخر قبل ان يدخل في الغيبوبة كان يصلي، كان يصلي سبحان الله. اذا لا تقلق على من مات لانه بين يدي رحمن الرحيم، خلاص لا تقلق، اقلق انت على نفسك. ولذلك انا ارى والله اعلم ان وفاة اي انسان عزيز علينا هو رسالة الينا، في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه اثار موتانا، يا نفس توبي فان الموت قد حان واعص الهوى ان الهوى ما زال فتنا، وكما قال الرجل كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فاذا حملت الى شفير جثة فاعلم بانك بعدها محمول. فالانسان يعني هما بس الموت نعمة للحي ان يذكرني وان يوقفني. فانا الماء ينزل كحياة للارض، الصلاة تصعد سبحان الله العظيم بهذا المنطق لكي يعني يصعد قلب الانسان الى ملكوت الله سبحانه وتعالى. الا في صلاة الفجر. قل الصلاة خير من النوم. كلنا على قناعة ان النوم النوم البيولوجي، نوم الاعضاء، فيه نوم اخر. فيه افراد نائمين طوال حياتهم عن فعل الخير، وفي امم راقدة، امم سبحان الله العظيم في حالة من الركود والنوم عن الحضارة وعن التمدن وعن هذه يعني الصلاة خير من النوم، خير من المكث في حالة يعني النوم البيولوجي نعم، ولكن النوم اللي هو يعني الامم التي تغط في في في في في نوم عميق، او المجتمعات التي تغط بعيدا عن مجتمع استهلاكي، مجتمع يده سفلى، مجتمع لا يصنع، مجتمع لا يصنع الخير سبحان الله. هذه المجتمعات مجتمعات نائمة. فرب العباد سبحانه وتعالى الانسان يعني في صلاة الفجر بالذات، لان الفجر له رمزية خاصة، الفجر له رمزية خاصة، هو ان النور والامل والفرج قادم لا محالة. يعني ليه طويل؟ لان الفجر يقول الصلاة خير من النوم، يقول صدقت وبررت. ليه؟ لان فيها رمزية ان انت قادم على وضع النور، على انت داخل في مرحلة النور، انبثاق الصبح، عسى فرج يكون عسى، نعلل انفسنا بعسى. فيعني فلا تحزن اذا صادفت هما يقطع النفس، فافضل ما يكون المرء من فرج اذا يأس، لما تيأس اما يجيب المضطر اذا دعا. يقول انت عملت اللي عليك يا هاجر، انت سعيتي بين الصفا والمروة سبع اشواط عشان تبحثي لولدك عن الماء، سوف نخرج لك الماء سبحان الله. ولذلك احنا لما نأتي للوضوء نتخيل ان الخليل وولده اسماعيل بعد ان رفع القواعد من البيت تعلقت الاتربة بايديهم وبارجلهم، لابد ان يكون توضأوا واغتسلوا من ماء زمزم، اخذت القدسية من هذا بهذا الشكل، لان بعد التعب والكلل انت تأتي الى الوضوء فتستشعر شيء اخر. والله انظر الى نفسك قبل الوضوء وبعد الوضوء، حتى علماء الفيزياء جابوا كاميرات وصوروا الناس قبل الوضوء وبعد الوضوء، في كاميرات خاصة يعني تعمل تصور الهالة التي حولك، انت ليك حالة وهالة. الحالة اللي هي الحالة الفسيولوجية هذه سبحان الله، الهالة ما يصنع حولك من هالة نور، حتى ان بعض الناس تنظر في وجوه، انظر الى وجه جدك ووجه جدتك وتجاعيد الزمن في وجهه، ترى النور ينبثق من تحب تنظر الى وجه الجدة الصالحة وتتمتم وتسبح وتدعو لك، والجد سبحان الله العظيم. هناك في الغرب لاختفاء منظومة القيم كم سنة حصل عندهم موجة الحر، وجدوا 15,000 باتوا في البيوت والشقق سبحان الله ما عرفهم الناس الا بالرائحة المنتنة التي خرجت. احنا الحمد لله ما زالت منظومة القيم عندنا، ولو اضفنا اليها منظومة الابداع ان شاء الله، وهذا املنا في اجيالنا القادمة، وبفضل يعني هذه الدول الامنة، اللهم امن يا رب الامارات وامن الخليج وامن كل دول العالم الاسلامي، وارقى دماء المسلمين في مشرق الارض ومغربها يا رب العالمين، وابدع عقول المسلمين حتى لا يحتاجوا الى غيرهم، وتكون يدهم عليا لا سفلى، انت ولي ذلك والقادر عليه. ناتي الى الصلوات الخمس، ليه الاوقات دي؟ كي نفهم فقه ليه في هذه الاوقات. الفجر هو انتقال من الظلمة التامة، الظلام التام، الى شبه الظل، فيبدأ الانسان الحياة بافتتاح صلاة الصبح. خلاص، في اشعة في الكون تسمى الاشعة السينية، هذه الاشعة او الاشعة الكونية، هذه الاشعة من تعرض لها تعمل له مناعة يعني طبيعية تقيه من 72 من انواع الامراض المختلفة. مش معنى كده ان احنا ندخل الصلاة للمعمل عشان طب اصلي الصبح ليه ايه؟ ما احنا اصبح عندنا حتى العبادة بيزنس، يقول لك طب يا شيخ لو قلت سبحان الله والحمد لله ليه كم حسنة بالضبط؟ انا واحنا رايحين البورصة ليه كم حسنة؟ يا اخي الله اعلم قبل ام لم يقبل. انا طب انا عملت 17 عمرة، ما برضه ما لناش دعوة، القضية دي تحتاج الى اخلاصك انت. قال ابن عمر والله لو اعلم انه قبل مني سجدة واحدة ما كان غائب علي احب من الموت. سجدة واحدة بس يكون فيها الاخلاص، ليه؟ لان هي نظرة رضا. قال علي سبحانك سبحانك قطرة من فيض جودك تملأ الارضرية ونظرة من عين رضاك تقلب الكافر وليا. عمر الله يرضى عليه، اين محمد هذا الذي سفه الاحلام وعمل وعمل وعمل؟ بدل ما يعني ما تقتل روح شوف اختك وزوجها سعيد. فلما ذهب، عارفين قصة استمع وسمع وقرأ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، دخل النور وتسرب، قطرة من فيض جودك تملأ الارضرية ونظرة من عين رضاك تقلب الكافر وليا. سبحان الله، الكافر سبحان الله. ابراهيم يسأل ضيفه ووغدوا على البيت، يقول أمسلم أنت؟ قال لا. قال كافر يعني، كافر يأكل في بيت الخليل؟ طرده. قال الله يا خليلي تأبى أن تضيفه في بيتك ساعة وأنا أرزقه رغم كفره بي منذ 50 سنة. جري سيدنا إبراهيم لحق بالرجل، تعالى. قال أنت طردتني آنفا. قال عاتبني فيك ربي. يا الله، قال رب يعاتب خليله في كافر مثلي؟ هذا رب احق بالعبادة، وانا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. نظرة من فيض جودك تملأ الارضرية وقطرة من فيض جودك تملأ الارضرية ونظرة من عين رضاك تقلب الكافر وليا. يأتي وقت الظهر، عز النشاط، الشمس في اعلى مكان لها، ولا ظل للاشياء، مالكش ظل، وقت الزوال سبحان الله، انت في قمة النشاط. تأتي صلاة الظهر عشان انت تبقى في، تعطيك صلاة الظهر ايه؟ إذن بان تكون انت الاعلى، انت افضل. ليه؟ يعني ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. ولذلك لما خاف سيدنا هارون واخيه واخوه سيدنا موسى في اول مرتبكه، قال قال له لا تخف انك انت الاعلى، لان لما رجل التعابين تتحرك والاشياء والزئبق يتحرك في الانابيب وسحروا اعين الناس وقت ضحى والناس مستوحى عندها ايحاء بحركة الثعابين، اوجس في نفسي خيفة موسى. قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أريد أن أقول أن الحضارة الغير قائمة أو القائمة على قطع الصلة بينها وبين الله لا يجب أن ننظر إليها نحن كجن سليمان الذي ظل يخدم سليمان، وسليمان قد مات. سليمان مات، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر وقع وتيقنوا تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إذن قضية أننا لا نريد أن نكون كجن سليمان يعمل عند هؤلاء، وهؤلاء انتهوا من البداية لأنه قطعوا صلتهم بالله، ونحن ما زلنا بفضل الله متمسكين بديننا وبفقه حياتنا وبقيمنا وبمبادئنا وبكتابنا هذا الذي يبقينا ببقاء هذا الكتاب الخالد، هذا القرآن باق إلى أن يرث الله الأرض من عليها، ثم نحن نبقى بالجواره طالما نحن ننفذ ما فيه أو قريبا منه أو نحاول أن نكون من أهله أو نكون من خاصة الله عز وجل تدبرا وحفظا وسلوكا وتطبيقا. تأتي صلاة العصر تنقلك إلى مرحلة أن ما يساوي الفجر من الظهيرة إلى إيه؟ إلى أن الظل ظل الشيء يصير إيه؟ مثله. بدأ الإنسان كما كان نشيطا في الظهر، النشاط لا يستمر 100% إنما يقل، ثم يأتي وقت المغرب للدخول من حال النور إلى حالة بداية الظلام، ثم يأتي العشاء ليسكن الإنسان ويصلي. سبحان الله، تظل الساعة البيولوجية للإنسان تعمل مع هذه الصلوات سبحان الله، ليفقه الإنسان أنه لا بقاء له في هذا الكون إلا أن يعبد رب العباد. تحترقون تحترقون، فإذا صليتم صلاة الظهر أطفأتموها، يعني تعملوا الذنوب توجب الإحراق، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم صلاة العصر أطفأتموها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم صلاة المغرب أطفأتموها، ثم تحترقون تحترقون فإن صليتم صلاة العشاء أطفأتموها. الإنسان هنا بعد أن يسكن الليل سبحان الله العظيم، ويأتي هناك من يناجي ربه، وهناك من يخلد إلى الدعاء، وهناك من يقسم الليل ثلاث أقسام، وهناك المستغفرين بالأسحار، وهناك القائمين. عطاء ابن رباح يقسم الليل بينه وبين زوجته وأمه ثلاث أقسام، ماتت أمه قسم الليل نصفين، فلما ماتت زوجته صار يصلي الليل كله، كلا يخبو الذكر والدعاء والصلاة في بيت عطاء رضي الله عنه. أحبتي في الله، إن فقه الحياة يستوجب منا أن ندخل من مدخل العبادة، وإذا دخلنا من مدخل العبادة بدأت أفهامنا يعني تتضح، بدأت عقولنا تنار، وبدأ الإنسان في فهم القصة أو فهم قصة وجودي في هذا الكون فهما حقيقيا. إني جاعل في الأرض خليفة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. باسمكم جميعا أعزائنا الحضور أعزائنا المشاهدين، نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي على هذه اللحظات القيمة والإيمانية مع فقه الحياة. ونذكر بأن محاضرات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تستمر يوم غد الجمعة، وبعد غد محاضرات الجمعة فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر أسباب سوء الخاتمة في هذه القاعة في تمام 10:15. وبالنسبة لقاعة جمعية النهضة النسائية بدبي أستاذ الدكتور مبروك عطية بعنوان القلوب في القرآن الكريم. في ختام هذه الأمسية المباركة نشكر رعاة هذه الليلة ندوة الثقافة والعلوم بدبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وهيئة كهرباء ومياه دبي. نشكركم حضورنا الكريم، ونشكر أيضا مشاهدينا على هذه المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآني وسلوكي أدب ربي رباني، لفظي قرآني عزي إيماني، لفظي قرآني.